بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأذان، وآخر هذه الأبواب التي توقفنا عندها في المرة السابقة وقول الإمام البخاري رحمه الله: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟ قال الإمام البخاري رحمه الله: باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس. وكان الباب السابق لهذه الترجمة هو باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم. الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم. قلنا يبقى لما يقوم هذا المأموم في مقام المبلغ عن الإمام، ممكن كنتيجة لخفض صوت الإمام أو لمرض الإمام، فإنه لا يقوى على الجهر مثلا بالتكبير أو يبين انتقال لحركات من حركة إلى أخرى من الصلاة، في مبلغ والناس يستمعون إلى قول المبلغ وبالتالي يتبعون الإمام بهذه الصورة. هذه الصورة أيضا صورة أخرى كما افتتح الإمام البخاري رحمه الله، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. قال: ليأتم بكم من بعدكم. يبقى من الممكن أن يأتم المأموم بمأموم آخر كما يكون في الصفوف الأخيرة، وقد لا يسمع صوت الإمام ولا يسمع صوت المبلغ، فعند ذلك بيأتم بالصف الذي قبله، يأتم بالصف الذي أمامه. هنا بالضبط كده يبقى لا نسمع صوت الإمام في انتقاله من حركة إلى حركة، حتى لو كان هناك مبلغ ولكنه صوت ذلك المبلغ لم يصل إلى مدى هذه الصفوف، فحنجد الصف الأخير بيأتم بالصف الذي قبله. يبقى عندما ركع هذا الصف ركعوا خلف ركوع ذلك الصف، يبقى يأتم بعضهم ببعض، يبقى أدي الاتمام بالمأموم بصفة عامة، سواء كان بالصف الذي قبل ذلك الصف الذي أقف فيه أو كان عن طريق صوت المبلغ. يبقى المبلغ يبلغ عن الإمام، ونجد أن المصلين أو المأمومين بيأتمون بما بقول ذلك المبلغ، وفي الحقيقة يبقى فيها اتباع للإمام أساسا، اتباع لأنه يبلغ عن الإمام. وكذلك الصفوف المقدمة يبقى لما تركع مع ركوع الإمام ترفع مع رفع الإمام، إذا لم يسمع الصف الأخير ذلك فإنه بيتبع أيضا هذا الصف الذي تم بالإمام فيتم بذلك الصف. ثم ذكر هذا الباب: باب ليأخذ الإمام إذا شك بقول الناس. فذكر رواية عن محمد بن سيرين رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف من اثنتين، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين، ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول. أيضا في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين، فقيل: صليت ركعتين؟ فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين. هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟ وقيد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة بقول: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟ يبقى الإمام بيعمل بيقينه، أصلا الإمام بيعمل بيقينه، وإذا شك الإمام قلنا كنتيجة لأن المجموع ذكر الإمام أنه قد صلى ركعة أو صلى دون الصلاة المطلوبة وسلم، يبقى حياخذ بقول هؤلاء لأنه قد اجتمعوا على ذلك، لكن أصلا الإمام بيعمل بيقينه. أما إذا شك، إذا قال له واحد ثم الثاني، فمن الممكن أن يلتفت للناس ثم يستفسر عن ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الإمام البخاري رحمه الله ترجم الترجمة وقيد هذه الترجمة بقولها ليأخذ الإمام إذا شك بقول الناس. وذكر هذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من ثنتين من اثنتين فقال ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت رسول الله؟ وأن ممكن يعني يترى لماذا لم يعلق الصحابة رضي الله عنهم في الصلاة؟ قلنا لأن ده زمن وحي، هذا زمن وحي، وبالتالي لم تستفسر الصحابة رضي الله عنهم إلا بعدما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة. لذلك قال ذو اليدين للنبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة أم نسيت؟ احتمال أنه هو يكون الصلاة لم يحدث فيها شيء، واحتمال أن يكون حدث فيها شيء، يعني ده زمن الوحي، يعني ده زمن الوحي، فما ممكن أن يتغير الأمر. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بيستفسر ويسألهم يا ترى أي يوم من هذا، أي شهر من هذا، أي بلد من هذا، وهم يقولون الله ورسوله أعلم، وأن يا ترى لماذا، أما يعلمون ده يوم، هذا يوم النحر، هذا يوم وهذا شهر ذو الحجة، هذا بلد الحرام، يعني يعلمون ذلك، ولكن خشت الصحابة أن تسمى هذه بغير أسمائها، يبقى سمى اليوم بغير اسمه أو الشهر بغير اسمه أو البلد بغير اسمه، قلنا ده زمن وحي، يعني ده زمن الوحي، وبالتالي ينزل الوحي بالتغيير، تغيير اسم اليوم أو اسم الشهر أو اسم البلد، وبالتالي الصحابة رضي الله عنهم تربوا على هذا المبدأ ألا يتقدمون بقول أو فعل على كتاب ربهم أو على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي أمسكوا مخافة أن تتغير أسماء هذه المسميات، فلذلك قالوا الله ورسوله أعلم، يعلمون أن هذا هو اليوم النحر، ولكن قالوا الله ورسوله أعلم، إلا دفع الصحابة كده حتى لا يتقدمون بقول على كتاب ربهم أو على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، اتقوا الله. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمرنا ألا نتقدم لا بقول ولا بفعل، يا أيها الذين لا تقدموا بين يدي الله، يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله، لا يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، اتقوا الله إن الله سميع عليم. يبقى ممنوع إن احنا نتقدم بقول أو فعل، وده بيتطلب، طب ده كان زمن الوحي، الآن يبقى أنا أيضا لما نسأل عن مسألة لابد أن يكون عندنا علم بهذه الجوانب، بجوانب المسألة، ومن الممكن إنسان حيفتي في مسألة بجهل أو نتيجة علمه القاصر أو نتيجة علم هذا الإنسان القاصر، والمسألة قد تختلف عما تكلم فيها الإنسان، ده يتطلب أن احنا الرجوع الدائم إلى الكتاب والسنة والتيقن مما نتكلم به، يبقى عندي يقين كده في المسألة التي نتكلم بها. لذلك كما بيذكر العلماء أن المفتي إذا أجاب على فتوى ينبغي أن يكون عالما برأي المعارض، قلنا ليه؟ لأن ممكن يكون في رأي معارض عن ذلك الرأي الذي نتكلم به، أو نحن نقيد المسألة، يعني أقول الله تعلمنا على مذهب كذا أن المسألة تبقى دي معناها كذا، لكن في مذهب أخرى أو في أقوال أخرى قد يكون الأقوال الأخرى هي الأرجح من ذلك القول، أو أن هي أقوال معارضة لذلك القول، فلذلك المفتي ينبغي أن يكون عالما بالمسألة، يبقى سواء كان من أيد ذلك أو كان معارضا لهذا الأمر. فهل يأخذ العلم إذا شك بقول الناس؟ يبقى انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصر الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين، يبقى معنى الكلام أنه التفت إلى الناس، أصدق ذو اليدين، وكان في من ضمن المصلين أكابر الصحابة كأبي بكر رضي الله عنه وعمر، ولكن هابوا أن يتكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، يبقى على ذلك استكمل الركعات الناقصة ثم سلم ثم سجد بعد ذلك للسهو. أيضا الرواية الثانية رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين، فقيل صليت ركعتين، فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين. وبالتالي الإمام البخاري رحمه الله ترجم هذه الترجمة وقيد هذه المسألة بما قال هل يأخذ الإمام إذا شك. بقول الناس، لكن أصلا الإمام بيعمل بيقين نفسي، بيعمل بيقين نفسي. أما إن شك في المسألة يبقى بيعود إلى الناس. قلنا خاصة لو اجتمع الناس، لو اجتمع الناس على ذلك، اجتمع الناس وقالوا أنه يعني ما سجد إلا سجدة واحدة، يبقى هيأخذ بقول الناس ويتمم الصلاة. أيضا الباب التالي كان باب إذا بكى الإمام في الصلاة، يا ترى هل بكاء الإمام في الصلاة هل هو قادح في الصلاة، مفسد للصلاة، مبطل للصلاة؟ فقال باب إذا بكى الإمام في الصلاة. وقال عبد الله ابن شداد: سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف يقرأ: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضي: مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة: قلت: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت عائشة لحفصة: كوني له، إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت حفصة رضي الله عنها لعائشة رضي الله عنها: ما كنت لأصيب منك خيرا. قال الإمام بخاري: باب إذا بكى الإمام في الصلاة، هل يا ترى البكاء ده قادح في الصلاة، مفسد لها، مبطل للصلاة؟ فذكر عبد الله بن شداد أنه سمع نشيج عمر قال: وأنا في آخر الصفوف، يبقى كان بيبكي ببكاء عالي، بصوت عالي، بصوت مسموع. يبقى نشيجه قلنا يبقى لما بيبكي الإنسان بكاء شديدا بيسمع له هذا النشيج، يبقى صوت البكاء يعني كان مسموعا من عمر حتى سمعه عبد الله بن شداد وهو في آخر الصفوف، وكان يقرأ: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وكذلك أيضا ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه أن يأمر أبا بكر رضي الله عنه أن يتقدم للصلاة بالناس، فعائشة رضي الله عنها قالت: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء. وده الشاهد من الكلام، كان يبقى رقيق القلب، يعني أبو بكر رضي الله عنه كان رقيق القلب، بيتأثر مما يقرأ من كلام ربي سبحانه وتعالى. وقلنا الكلام دوت يبقى محتاج إلى حضور قلبي، حضور قلبي كده، لما بيبقى حاضر الإنسان القلب أيضا يقظ القلب، لما بيسمع الآيات بيتأثر، بيتأثر، فنرى دمع العين من تأثره، وبكاء الإنسان لما يتأثر عند سماعه لكلام ربي سبحانه وتعالى. ولكن الأمر المطلوب إن إحنا نسمع ونعي، يعني الإنسان عشان يبكي يبقى من الممكن يعني بكاء، قد يبكي الإنسان بكاء لحظيا، نازل البكاء فعلا النابع من داخل النفس، يعني البكاء النابع من داخل النفس، وده بيتطلب يقظة القلب وفهم الإنسان أيضا لما دلت عليه الآيات، لما دلت عليه الآيات. ممكن يأتي الإنسان يبكي في موطن قد نراه هذا الموطن لا يستثير عاطفة الإنسان مثلا، لكن هو حضور القلب كده ورقة القلب بيتأثر الإنسان لما يقرأ من كلام ربي سبحانه وتعالى. وده كان أيضا حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا صلى كان يكون في صدره أزيز كأزيز المرجل، يبقى كان لما يصلي كما قال عبد الله بن الشخير رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا في صدر وفي صدره أزيز كأزيز المرجل، يعني زي ما القدر كده بيغلي يبقى صوت الغليان الماء فيه، فبنجد هو أيضا يسمع هذا الأزيز في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده صوت القدر لما يغلي بالماء مثلا، يبقى هنسمع صوت الغليان، ده صوت الغليان هو ده أيضا، ده كان أزيزا في صدره لما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم كأزيز المرجل. فيبقى لذلك يبقى التأثر، لكن لا يخرج أصواتا، يبقى البعض لما بيبكي كده بيخرج أصوات، لا بنسمع إحنا يعني صوت البكاء، يعني البكاء، وبالتالي على ذلك يبقى كان يسمع له هذا الأزيز كأزيز المرجل. وقلنا ده كما يغلي القدر بالماء وغير ذلك. ولكن يعني ينتبه الإنسان ألا يخرج كلمات، والبعض كده بيخرج كلمات عند ذلك البكاء ويبكي بصوت مرتفع، ما كانش ده حال الصحابة رضي الله عنهم. يبقى البكاء رجل أسيف، رجل رقيق القلب بيتأثر يبكي، يبقى بكاء، ولكن نقول أن هذا البكاء لا يخرجه عن حد الاعتدال، عن حد الاعتدال ويتكلم وتفوه بكلمات عند البكاء لا، ولكن كان بكاء يسمع له النشيد كما كان حال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وكان بيستكمل الصلاة، معنى الكلام إذا بكى الإمام في الصلاة هل يفسد الصلاة؟ لا، لا يفسد الصلاة، يعني لا يفسد الصلاة ولا تبطل به الصلاة. الباب التالي كان باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها، تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها. فذكر رواية عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. والرواية الثانية رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري. قال أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري. تسوية الصفوف، يبقى تسوية الصفوف هي من تمام الصلاة، تسوية الصف من تمام الصلاة كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول النعمان بن بشير رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تسوون صفوفكم أو ليخلفن الله بين وجوهكم، وفي رواية كده بين قلوبكم، أو ليخلفن الله بين قلوبكم. يبقى نقول عمل الظاهر دي شؤم المخالفة، هذه شؤم المخالفة، وإزاي هذه المخالفة يعني قد يستهين بها الإنسان ولها، ولكنها لها تأثير، تأثير في مسألة العلاقة بين الناس. يبقى يدب الخلاف والفرقة كنتيجة عدم تسوية الصف، كنتيجة عدم تسوية الصف. ولذلك كان من عمل الإمام أن ينتبه إلى ذلك الأمر وأن يقوم بعد الصفوف وتسوية الصفوف، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري. يبقى لذلك يقول العلماء اختلاف الظاهر يبقى يسبب اختلاف البواطن، اختلاف الظاهر يسبب اختلاف البواطن، يبقى القلوب يتنكر بعضها لبعض كنتيجة عدم تسوية الصف، مع أن أمر هين، يعني احنا نرى أمر هين، ولكن انظر إلى يعني هذا الأمر وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يعني العبرة مش بما نرى، ولكن العبرة دايما برؤية الشرع، يعني دايما احنا مش ليس العبرة بما نرى، احنا نرى أمر هين أمر يسير، لكن ليس العبرة بما نرى، ولكن العبرة بما يرى الشرع. يبقى وتحسبونه هينا وعند الله عظيم. فهذه مسألة نقول شؤم المخالفة، مخالفة بسيطة جدا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فاحذر من المخالفة، لما تأتي السنة قالت لنا كذا لا يسع المسلم إلا أن يقول سمعنا وأطعنا، لا تفعل كذا لا يسع المسلم إلا أن يقول سمعنا وأطعنا، وننتبه. يبقى ليس برؤية الإنسان للمسألة ولكن رؤية الشرع، ماذا قال فيها الشرع. قلنا دي مسألة يعني انظر إلى تسوية الصف، يبقى هؤلاء ما قدموا إلا لصلاة الجماعة، ولكن لابد أن ينتظموا في الصفوف، وإلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. يبقى ممكن في الحالة ديت يبقى إذا اختلف ده ظاهره ظاهر، ولكن تختلف بذلك البواطن كنتيجة لاختلاف هذه الظاهر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بتسوية الصفوف، كان يعتني، ولذلك أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري. يبقى قلنا دي كانت خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي ولكن كان يرى الصفوف من خلفه، كان يرى الصفوف من خلفه، فلذلك أمرهم بالاعتدال وبتسوية الصفوف. سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، يبقى سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وكما يعني قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن لما أقيم الصلاة أقبل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونبه الصحابة إلى هذا الأمر. يبقى من ضمن الأمور التي توقع العداوة والبغضاء بيننا كمسلمين عدم تسوية الصف، عدم تسوية الصفوف. نقول مع أن ده أمر هين جدا، ده الكل ما أتى إلا للصلاة، يعني ما أتى إلا الصلاة، ما أتى إلا مقبلا على رب سبحانه وتعالى بالصلاة، ومع ذلك أنت مأمور أن تقوم في الصف، وأيضا مأمور أن نستقيم في هذه الصفوف. استووا اعتدلوا. يبقى ده كله كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبه الصحابة على ذلك. ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم، أتصفون كما تصف الملائكة عند ربهم. يبقى على ذلك يبقى ده بينبه النبي صلى الله عليه وسلم على أهمية ذلك الأمر، وأن تسوية الصفوف عند الإقامة بعدها. يبقى ينتظم الصف، يبقى والإمام يقول يتعاهد هذه الصفوف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد الصفوف ليطمئن أنهم قد استووا وتراصوا في الصفوف. قال أيضا باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف. يبقى نقول ده هذا من عمل الإمام أن يتعاهد الصفوف، أن يتعاهد الصفوف. فلذلك قال الإمام البخاري رحمه الله باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف. ذكر رواية عن أنس رضي الله عنه قال أقيم الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. قال أقيموا صفوفكم وتراصوا، قلنا يتراصوا يعني معناه يستقيم ويستوي دون أن يكون هناك خلل في الصف، دون أن يكون هناك خلل في الصف. وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. لذلك كان يقول تراصوا اعتدلوا استووا. يبقى الإمام بيطالب المأموم أن يستقيم في الصف، أن يستوي في الصف ولا يخالف، ولا يخالف. يبقى على ذلك هذا من أعمال الإمام أن يتعهد الصفوف، أن يتعهد الصفوف حتى يطمئن أن الناس قد تراصوا في الصفوف دون أن يكون هناك مخالفة لأحد في الصف. فيبقى تراصوا أي يتلاصقوا حتى لا يكون خلل، حتى لا يكون خلل. ثم ذكر الباب التالي باب الصف الأول. ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء الغرق والمطعون والمبطون والهدم، وقال ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوة، ولو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا. بيبين هنا فضيلة الصف الأول، فضيلة أن يأتي الإنسان مبكرا إلى الصلاة. قلنا حتى يبقى من مقصده إن هو أن يترص في الصف الأول، فبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أننا ينبغي أن نتسابق على الحضور مبكرين إلى المسجد حتى نحتل ذلك المكان في الصف المقدم أو في الصف الأول. فقال الشهداء يبقى الغريق من أو الغريق يعني والمطعون والمبطون والهدم. يبقى يقول الشهادة لم تقتصر على أن يقتل المسلم في ميدان المعركة، يبقى دي شهادة، شهادة شهيد في الدنيا والآخرة. يبقى لكن هذا الشهيد بيختلف عما مات غريقا أو مات في الهدم أو مات بالحرق أو مات وكان مطعونا أو مات المرأة في دم النفاس أو غير ذلك. يبقى دي شهيد لكن شهيد آخرة، لكن هذا الشهيد بيغسل ويكفن وصلى عليه، غير الشهيد الذي يقتل على أرض المعركة. يبقى بيدفن في ملبسه دون أن يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، يدفن بحاله. يبقى ده الشهيد الذي قتل في أرض المعركة. لكن ده نقول من فضل الله عز وجل على الأمة أن نوسع عليهم الشهادة أو المواطن التي فيها الشهادة، كإن مات غريقا مات بداء البطن، مات مطعونا مات بالطاعون، مات أيضا يعني بالهدم بالحرق، كل ده أساسا يعد شهيد، لكن شهيد في الآخرة، لكن هو في الدنيا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويصلى عليه. يبقى الشهيد أساسا يقتل برضه المعركة يدفن على حاله، يبقى لا يكفن ولا يغسل، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يصلى عليه، ويوم القيامة يبعث وأيضا بدمائه، بل لون لون الدم والريح ريح المسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لو طلب الإنسان الشهادة بصدق ثم مات على فراشه نال منازل الشهداء، يبقى نال منازل الشهداء. يبقى لو كان بيطلب الشهادة بصدق ولكنه لم يصل إليها، لأن ده توفيق من رب سبحانه وتعالى ورزق من ربك سبحانه وتعالى، يصل إليها وكان صادقا نال منازل الشهداء حتى لو مات على فراش، حتى لو مات على فراش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا. هنا يبقى صلاة الظهر في الهاجرة في بداية التوقيت، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، صلاة العشاء والصبح لاتوهما ولو حبوا. يبقى حتى لو كان الإنسان لا يقوى أن يسير على أقدامه ولكن لا يقوى أن يأتي المسجد إلا زحفا على يديه وقدميه لا فعل ذلك، نقول حتى لا يفوت ذلك الخير وتلك البركات التي نجدها في هذه الصلوات. قال ولو يعلمون ما في الصف المقدم، يرحمك الله، ولو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا. يبقى دي معناها أيضا التبكير إلى المسجد، التبكير. وكذلك أيضا يعني الانشغال والمصارعة في تلبية النداء، يبقى أسارع في تلبية النداء، إذا رفع المؤذن الأذان يبقى نسارع في تلبية النداء. وكذلك التبكير حتى نأتي إلى المسجد ونأتي ونقف في الصف الأول، نقف في الصف الأول لما فيه من تلك الخيرات والبركات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ولو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا. ثم ذكر الباب التالي، باب قال إقامة الصف من تمام الصلاة. قال الإمام البخاري رحمه الله باب إقامة الصف من تمام الصلاة. فذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وأقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. فقال الإمام البخاري رحمه الله باب إقامة الصف من تمام الصلاة. يبقى على ذلك فإن إقامة الصف من حسن الصلاة، من حسن الصلاة. يبقى ننتبه أن نترص في الصف ونستوي في الصف ولا نختلف، قلنا حتى لا تختلف الوجوه أو تختلف القلوب. يبقى القلوب يتنكر بعضنا لبعض كنتيجة لعدم تسوية الصف، قلنا على الرغم أننا ما أقبلنا إلا من أجل الصلاة، لكن على ذلك ينبغي أن يستوي الصف ونترص في الصفوف، وأن الإمام يتعهد الصفوف، وأن الإمام يتعهد الصفوف ويذكر الناس دوما، يعني يذكر. المطلوب أن الإمام بيذكر الناس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. يبقى كان يقول ترصوا اعتدلوا استووا. يبقى كلمة استقيموا لم ترد في السنة أساسا، لم ترد. الإمام ما يقف كده استقيموا، هو معلوم المعنى لكن أساسا الكلمات الشرعية قال استووا ترصوا اعتدلوا، دي كلها ألفاظ شرعية وردت في تسوية الإمام للصفوف. يبقى وقال النبي صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. رغم الإمام لو قال استقيموا لا أيضا فهمنا من ذلك أن المطلوب أن نستوي، مفهوم الكلمة يعني، بس دايما إحنا بننتبه إلى استعمال الألفاظ الشرعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هناك ألفاظ حتعطي نفس المفهوم، لكن إيه اللي يمنع من استعمال الألفاظ الشرعية؟ حنقول هذا كهذا، نقول هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما اعتمد الكلام ده ممكن نأتي بكلام يرادف هذا الكلام ويفهم منه نفس المعنى، ولكن إيه اللي حيمنعنا من استعمال كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإياك والجدال، ويانا والجدال، نقول هذه كهذه. يعني كان في مرة من المرات كده أخي بيقول لي إذا سمعت النداء فقم إلى الصلاة. قلت له يا أخي أفضل أن تقول أقم الصلاة إن الصلاة كانت من كتاب موقوتا. قال دي زي دي. يبقى الأمر بيستقر في النفوس إزاي؟ قال دي زي دي. طب ده كلام ربنا سبحانه وتعالى وده كلام أشخاص، لكن انظر بقى يساوي بين الجدال، ده الجدال، ده مقصدي الجدال. يعني استمع، أقول لك قال الله تعالى، يعني قال الله تعالى أقيم الصلاة إن الصلاة كانت من كتابا منقوطا، يبقى دي أفضل في دعوة الخلق، أفضل غير لما تقول لي سمعت النداء فأقم فأقم الصلاة أو فلتأتي للصلاة. فدي زي دي، ده كلام بشر وده كلام الرب سبحانه وتعالى، فكذا ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، دي كلمة ترادف الكلمة أو يفهم منها نفس المعنى. يعني كما ذكرنا قبل ذلك قال يعني كل يا فلان قال إني ممسك، طب ما قل إني صائم، مع أن الكلمة ممسك نعلم منها إن هو معناها إن هو صائم، طب أنت قول كلمة شرعية. فدايما كده الكلام الشرعي، وإحنا مر علينا كلمات لما قال البعض كره أن أقول فاتت الصلاة، قال لم أدرك الصلاة، قال ولكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم أولى. إحنا نتذكر كده ما قال الإمام البخاري رحمه الله، مع أن طبعا كلمة يبقى فيها كأنها فيها إيه أدب، ويبقى الإنسان مهذب كده لما يقول بدل ما يقول فات الصلاة قال لم ندرك الصلاة، كلمة كده ممكن يستحسنها الإنسان نستحسنها. وبالتالي هذا الكلام لما نستحسنه حينسينا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أيهما أولى؟ يبقى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى والله ما أدركنا حتى فاتتنا الصلاة. يبقى لما أقول فاتتنا الصلاة يبقى لا حرج، كلمة شرعية، يبقى ده كلام شرعي. يبقى احنا دايما كده الاستحسان يكون مع الكلام الشرعي، ممكن نستحسن شيء ولما نستحسن شيء نيجي نردوه كده إلى الكتاب والسنة، إلى الكتاب والسنة. إن كان في الكتاب والسنة كلمة أساسا شرعية هي التي تستعمل وتستخدم، يبقى قال استووا تراصوا اعتدلوا، يبقى ده قول الإمام لما يصف الصفوف، مع أن كلمة استقيموا هتعطي نفس المعنى، لكن على ذلك إياك والجدال. وبالتالي لا نبتعد أبدا عن الكلام الشرعي الذي تعلمناه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم نما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه. يبقى احنا لا نسابق الإمام ولا نساويه، يبقى لا نسابق الإمام ولا نساويه، ولكن تأتي حركة المأموم بعد حركة الإمام، بعد حركة الإمام. قال فإذا ركع فاركعوا، يبقى حركة الإمام تأتي بعد حركة المأموم، تأتي بعد حركة الإمام. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وأقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة، يبقى ده من تمام الصلاة. يبقى عدم تسوية الصف يؤثر، يعني يؤثر مش على صلاة الإنسان فقط، ولكن يؤثر على العلاقات التي بيننا كمصلين. يبقى لا تسوون صفكم أو ليخلفن الله بين وجوهكم. يبقى تخيل بقى أن عدم الإنصات وعدم اعتماد ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت عدم تسوية الصفوف تأتي بهذه المخالفة فيما بيننا، تأتي المخالفة فيما بيننا. لذلك يبقى اختلاف الظواهر يؤدي إلى اختلاف البواطن، اختلاف الظواهر يؤدي إلى اختلاف البواطن. يبقى هذا الكلام ممكن بيستهين به الإنسان، ولكن أيضا كما نبهنا وكما قلنا وكما ننبه دايما كده احذر، فإن العبرة ليس بما أرى ولكن بنظر الشارع. زي ما احنا بنتكلم في مسألة الغيبة، غيبة مش كما نرى، نقول ان دي مش غيبة، الوصف لا يعني لا يعتمد على اراء الرجال، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما اتدرون من الغيبة فبين لهم ذكرك اخاك بما يقرأ. وبالتالي قالوا ارأيت ان كان في اخي ما اقول، ان كان بكلم صدق، ده كلام صدق اساسا، اقول ان بي كذا وكذا وكذا، انا لم افترى عليه الكذب يعني، فيترى فقال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، إن لم يكن فيه ما تقول فقد بهتت. يبقى في كل الأحوال ما بتخرجش أنت من الذنب، يعني هذا ذنب، هذه معصية. إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، يعني تخيل إن لم يكن فيه ما تقول فقد بهتت. يبقى على ذلك إحنا ننتبه، لأن يعني إحنا ممكن يعني سؤال الصحابة ده رضي الله يوحي كده إن هم يعني وكأن الإنسان لا يرى أنه لو ذكر في أخيه ما فيه فعلا على الحقيقة يبقى ليس بغيبة، كأن الغيبة أذكره بشيء ليس فيه، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم المسألة. يبقى العبرة على نظر الشرع مش نظر الإنسان. يبقى احنا ممكن نجتمع طالما الكلام ده فيه الأوصاف دي اللي بيقولها فيه، يبقى خلاص يبقى ده مش غيبة، ممكن نقول دي الآية دي مش غيبة دي، لكن هي الأمر مش بما نرى ولكن بنظر الشرع، فقال هذه غيبة، وصف ذلك بالغيبة. فكذلك احنا ننتبه يعني، ولذلك وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، كلمة أو فعل أو حركة احنا ممكن نستهين بيها نراها هينا وهو عند الله عظيم، كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. قال أنس بن مالك رضي الله عنه فيما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. ثم ذكر الباب التالي، باب إثم من لم يتم الصفوف. قال: باب إثم من لم يتم الصفوف. وذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قدم المدينة فقيل له: ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. أنس بن مالك رضي الله عنه قدم المدينة فقيل له: ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني يا ترى إيه اللي تغير عندنا من هذه المسألة تعلمتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. ولذلك قال: إثم من لم يتم الصفوف. يبقى كلام الإمام البخاري رحمه الله يرى أن تسوية الصفوف على الوجوب، يبقى على الوجوب، وإن لأن الإثم دايما يأتي لترك الإنسان لواجب من الواجبات أو مخالفة أمر من الأمور، فلذلك قال: تسوون صفوفكم، يبقى قال هذا على الوجوب. ولذلك قال: إثم من لم يتم الصفوف. يبقى التأثيم دايما يبقى قلنا لفعل محظور أو لترك واجب، ترك واجب. فالإمام البخاري رحمه الله يرى أن الصفوف من واجبات، يعني هذا واجب من الواجبات، فإن ترك يأثم الإنسان، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم، لتسونا الصفوف. يبقى ده كلام حمل الإمام البخاري رحمه الله على وجوب تسوية الصف، ولذلك قال: إثم من لم يتم الصفوف. وأنس بن مالك رضي الله عنه أنكر ذلك، قال: ما أنكرت شيئا أنكم لا تقيمون الصفوف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى كان بيصوي الصفوف وينبه دوما: سووا صفوفكم، لا تصوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، اعتدلوا، تراصوا، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم. يبقى كل ده أساسا يبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ويؤكد على تسوية الصفوف. ولذلك الإمام البخاري قال: إثم من لم يتم الصفوف، عبارة أن تسوية الصفوف دي واجب من الواجبات، إن تركت يأثم الإنسان بهذا الأمر، ويخشى على نفسه من المخالفة. يعني الإنسان لابد أن يخشى على نفسه من المخالفة، أنا لست بنبي ولا يوحى إلي، فعلى ذلك ما كان لي أن أدع سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فإني أخاف على نفسي أن أزيغ. يعني انظر بقى الصحابة رضي الله عنهم إزاي كانوا يتعاملون مع السنة، أنا لست بنبي ولا يوحى إلي، فيخاف كده لو ترك سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيغ وينحرف عن طريق الحق. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ونكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.